روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المرسلات. وسورة المرسلات ترتيبها في المصحف رقم 77، آياتها 50 آية. بدأها الله عز وجل بالقسم، أقسم الله تعالى في أولها بالملائكة الذين يرسلهم إلى الأنبياء بالوحي يلقونه إليهم بالذكر يعني. وذكر الله تعالى من أوصاف هذه الملائكة قال: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. يعني إيه؟ يعني الله تعالى يقسم بالملائكة التي يرسلها إلى أنبيائه تعصف لسرعة طيرانها. الله تعالى يرسلها وهي تعصف في سيرها بسرعة رهيبة، تعصف في طيرانها أثناء الطيران تعصف. والناشرات نشرة، تنشر أجنحتها، طائرة تنشر أجنحتها. وكذلك فالفارقات فرقا، يعني بإرسالها بالوحي يفرق الله تعالى بهذا الإرسال بين الحق والباطل والحلال والحرام، حتى تصل إلى الأنبياء فتلقي الذكر. يبقى احنا عندنا هنا والمرسلات عرفة اللي هي الملائكة أرسلها الله تعالى، فالعاصفات عصفة تعصف أثناء طيرانها بالوحي، والناشرات نشرة أي تنشر أجنحتها في سيرها وطيرانها، فالفارقات فرقا الله تعالى يفرق بها بين الحق والباطل والحلال والحرام بهذا المرسل معه، فالملقيات ذكرا يعني ما ألقته إلى الأنبياء بالوحي هذا الذكر. هذا الذكر هو القرآن وكلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على أنبياء ورسله. عذرا أو نذرا، يعني المعنى أن الملائكة تلقي الوحي إعذارا من الله إلى خلقه، وإنذارا من الله تعالى من عذابه، وعذرا للمحقين ونذرا للمبطلين. إذن القرآن والوحي من الله تبارك وتعالى عذرا أو نذرا، الله تعالى يعذر به عز وجل إعذار منه إلى خلقه، حتى يقول لهم: أنا أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب، ليس لكم عذر إلا من لم يبلغه. من لم يبلغه له عذر عندي، أما من بلغه فهو قد جاءه الذكر وقد جاءه الإنذار وقد جاءه الإعذار من الله تبارك وتعالى. عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. الله تبارك وتعالى يقسم أن ما وعدهم به من أخبار الغيب سوف يقع، ليس كلاما باطلا، إنما سوف يقع من الموت والقبر ومواقف يوم القيامة والجنة والنار والجزاء والحساب والعقاب، كل هذا كائن لا محالة، ما دام قال الله تعالى وعد به لابد أن يقع. فإذا النجوم طمست، يعني يوم القيامة يمحى نور النجوم يذهب ضوءها. تخيل كده النهاردة النجوم زينة للسماء، يوم القيامة يذهب ويطمس نور النجوم. وإذا السماء فرجت، يوم القيامة تفتح وتشقق السماء، والسماء خلق عظيم جدا، خلق عظيم جدا جدا، أقوى من خلق الناس كما ذكر الله تبارك وتعالى، تفتح وتشقق يوم القيامة. وإذا الجبال نسفت، يعني أذكر عندما تقلع الجبال من مكانها وتطير في الجو هباء فاستوى مكانها بالأرض. تخيل الجبال دي اللي هي تزن آلاف الأطنان بل ملايين الأطنان، تختلع من مكانها ثم تكون هباء منثورا، تراب هش ليس له أي قوة على وجه الأرض. وإذا الرسل أقتت، يعني الرسل جعل لها وقت للفصل والقضاء بينه وبين الأمم، كل رسول له وقت محدد معين يفصل بينه وبين قومه يوم القيامة، نظام دقيق جدا جدا، مش هرجلة يوم القيامة، لا ده نظام دقيق جدا جدا لا تسمع إلا همسا، نظام الكل يقف بين الله تبارك وتعالى، يقف خاشع ذليل حتى يقضي الله تعالى بين العباد. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، يعني ليوم عظيم قد أجلت الرسل، يعجب العباد منه لشدته ومزيد أهوالي من هذا اليوم. ضرب الأجل للرسل لجمعهم يحضرون به للشهادة على أممهم. الله تعالى يقول هذه الرسل الفصل بينها وبين أقوامها، إمتى أجلت؟ لمتى؟ ليوم الفصل. وقلت ليوم الفصل، يأتي يوم الفصل فيفصل الله تبارك وتعالى بين الرسل وبين أقوامهم، بين الأنبياء وبين أقوامهم. يوم مهيب، يوم عظيم جدا شديد هوله. لأي يوم أجلت؟ يوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ يوم الفصل يعني يفصل فيه الله تعالى بين الناس بأعمالهم فيفرقون. اللهم اجعلنا من يسير الجنة يا رب العالمين. ليوم الفصل مليارات مليارات الخلق يوم القيامة، يفصل الله تعالى بينها يوم القيامة، فريق في الجنة فريق في السعير، بقمة العدل، بقمة العدل بين العباد يحكم الله تبارك وتعالى. وما أدراك ما يوم الفصل، لتعظيم ليوم الفصل. وما أعلمك وما يدريك يا محمد بيوم الفصل، يعني أنه أمر هائل لا يقدر قدره إلا الله. والله والله لا يقدر قدر يوم القيامة ويوم الفصل إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم أمننا يا رب يوم الفزع الأكبر، وأمننا يوم القيامة يا رب العالمين، واجعلنا من أول الدخيل الجنة يا رب العالمين بلا حساب وسابقة عذاب. هذا اليوم ويل يومئذ للمكذبين. هذا اليوم الفصل هذا فعلا ويل، الهلاك والدمار والخسارة والعذاب المستمر الدائم للمكذبين بيوم القيامة. ألم نهلك الأولين؟ اعتبروا، وتعالى يقول للناس جميعا ألم نهلك الأولين، يعني الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أهلكناهم بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم. انظروا إلى قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وفرعون، كل هؤلاء الذين كذبوا الرسل. ألم نهلك الأولين؟ أين عقولكم؟ أين اعتباركم؟ أين موعظتكم؟ ألم نهلك هؤلاء لما كذبوا الرسل وكذبوا الله تبارك وتعالى؟ ألم نهلك الأولين ثم يتبعهم الآخرين؟ يعني أهلكنا الأولين ونتبع بالإهلاك كذلك كفار مكة ومن وافقهم على تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب الرسل. نحن قادرون على أن نهلك الأولين والآخرين إذا كفروا وكذبوا بالله تبارك وتعالى وكذبوا برسله عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل كذلك نفعل بالمجرمين. فعل الله تعالى بالمجرمين هو إيه؟ بعد الإنذار والإمهال وإرسال الرسل وإنزال الكتب، يكذبون يهلكهم الله تعالى في الدنيا بالعذاب قبل عذاب الآخرة. اللهم أجل من عذابك رب، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي على الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يوم القيامة للمكذبين الذين كذبوا الرسل. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ انظر للاعتبار، الله تعالى يلفت أنظار العباد وقلوبهم إلى أصل خلقهم، عشان ما تكبرش لا تتعالى على الناس فتقول أنا وأنا وجاهي وسلطاني وسطوتي وغناية وملكي وجمالي وقوتي. أبدا، اذكر أصلك، أنت كنت إيه؟ أنت كنت إيه؟ ألم نخلقكم يا أيها الخلق يا بني آدم يا أيها البشر من ماء مهين، ماء ضعيف حقير اللي هو النطفة، فجعلناه في قرار مكين. جعلنا هذه النطفة في مكان حريز هو الرحم، مكان مكين لا يتحرك منه، يستقر حتى يكون علقة ويكون مضغة ويكون عظاما، تكسر عظام لحم ثم ينشأ خلق آخر، والمرأة تذهب وتجي وتتحرك وتمشي وتنام وتقوم وتأكل وتشرب، ومستقر في بطنها إلى قدر معلوم اللي هو مدة الحمل 9 أشهر، وهي في جنس البشر كما ذكرنا 9 أشهر، قرار مكين 9 أشهر تحمله المرأة حتى يخرج خلق آخر. فقدرنا فنعم القادرون، قدرنا وقدرنا، قدرنا على خلقه وقدرنا أعضاءه وصفاته وجعلنا كل حال من أحواله على الصفة التي أردنا، فنعم المقدر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو المقدر، قدر على خلقه وقدر كذلك صفاته، أعضاء، إيدين، رجلين، أذنين، عينين، أنف، بطن، فرج، لحم، دم، أعصاب، ينظر، يسمع، يعقل. قدر الله عز وجل قدر كل ذي الصفات في المخلوقين. فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. شفت تكرير الويل ده؟ الذي يكذب بهذه الآيات ويل له يوم القيامة، اللي يكذب بهذه القدرة وهذه العظمة في خلق الله عز وجل. قال عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني ألم نجعل الأرض حافظة لكم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، دي معنى كفاتا. ربنا جعل الأرض كفاتا يعني حافظة لكم، كفاتا أي حافظة لكم، ربنا يحفظكم فوق الأرض وانتم أحياء. طبعا لما تموتوا بيحفظكم تحت الأرض في المقابر. انظر إلى هذه نعمة والله، كون الإنسان يجد له قبر يؤويه نعمة، والله نعمة عظيمة جدا، إنك تجد حد يقبرك ثم أماته فأقبره، نعمة إن الإنسان يموت فيقبر، والله نعمة عظيمة جدا جدا. حتى إن أبانا النهاردة أماتنا يقول لك يا رب نلاقي حد يدفننا، إن حد يمشي ورانا، نعمة عظيمة جدا. أيام ما جاءت جائحة كورونا الناس كانت بتيجي الجنازة ما حد يمشي وراها، كل خايف مرعوب. فأحمد الله عز وجل إن أنت ليك أرض تقبرك وتؤوى فيها تحفظك بعد أن تموت. قال عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. جعلنا في الأرض رواسي اللي هي إيه؟ الجبال اللي ربنا ذكرها في أول السورة، الجبال نسفت، هذه كانت شامخات، رواسي شامخات، راسية في الأرض ثابتة، شامخات يعني في عالية جدا مرتفعة، هذه الشامخات وأسقيناكم ماء فراتا، يعني من نعمين عليكم أسقيناكم ماء عذبا، هذا كله أعجب من البعث، بس ما حدش واخد باله والله، إنك تشرب ماء عذب جيلك منين ده؟ إن يكون في جبال مثبتة للأرض جيلك من النعم دي، ما انتش حاسس بالنعم دي فعلا. قال عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. نداء للمين؟ الله تعالى يقول انطلقوا، يقال لهم سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب يوم القيامة. تعالوا بقى لما كنت تستهزئوا من النار والعذاب يوم القيامة، تعالوا يا من كذبتم وكفرتم، انطلقوا إلى النار والعذاب التي كنتم به تكذبون، الذي كنتم به تكذبون، انطلقوا إليه، شوفوه عيانا، تحققوا منه. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني انطلقوا إلى ظل من دخان جهنم قد سطع، افترق ثلاث فرق، يعني تخيل الدخان نار جهنم خرج وافترق ثلاث فروع كده، ثلاث فرق. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني ظل من دخان، الظل ده من دخان، دخان منين؟ من جهنم، لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني الظل ده الواحد بيروح مثلا يستظل من الحر عشان يجيله شوية تراوة شوية برودة، اهو الظل ده لا ظليل، ليس فيه أي برد ظلال الدنيا اللي كان موجود، ولا يرد حر جهنم عنكم، تكونون فيه حتى يفرغ الحساب. نسأل الله العافية والله، أو في موقف يوم الحساب، موقف العرض الله تبارك وتعالى، الأخوة بإذن الله عز وجل يكونون في ظل جهنم. ظل جهنم تخيل، ممكن يكون في طراوة، ممكن يكون في برودة، أبدا. يعني الناس في موقف المؤمنون يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يرتوون لا يظمؤون حتى يدخلوا الجنة، ده بقى بيكون فين؟ بيكون ظل ذي ثلاث شعب، ظل جهنم، دخان جهنم، لا يغنيه من الحر ولا يظله ولا يرد عنه حر جهنم حتى يفرغ الحساب. نسأل الله العافية والله. يا رب عافنا يا رب العالمين من هذا يا رب العالمين. قال عز وجل: إنها ترمي بشرر كالقصر. جهنم يعني كل شرارة من شرارات جهنم اللي بترمي بيها كالقصر من قصور الدنيا من عظمها. تخيل كده ما تولع نار وتروح جنب طيارة شرارة، الشرارة دي مثلا ممكن يعني تعمل نقطة صغيرة كده في ثيابك تحرقها. لا، الشرارة بس من جهنم كالقصر، كالقصر دي الشرارة. غد الشرارة أمال النار شكلها إيه؟ نسأل الله العافية والله. إنها أي جهنم عندما تشتعل وتلتهب ترمي بشرر، الشرار وحده كالقصر العظيم الكبير، كأنه جمالة صفر، يعني من ضخامته كضخامة الجمال. وتسمي العرب سود الإبل صفرا. قيل: والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود. الإبل السود يعني الله يقول كأنه جمالة صفر، الشرر ده عندما يتطاير ويسقط كأنه جمل كبير أسود. تمثيل واضح جدا جدا. الله تبارك وتعالى يشبه هذا بهذا. المقصود يعني أن في موقف الحساب يوم القيامة الكفار يكونون في ظل جهنم التي ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمات صفر من ضخامته كضخامة الجمال الضخمة جدا جدا السوداء، تلقى وترمى على هؤلاء الكفار. قال عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين. تكرير في الآيات: ويل يومئذ يوم القيامة للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. أيوة، هذا اليوم لا ينطق فيه الكفار. ينطقون ماذا؟ يقولون هم تحققوا من العذاب، لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما عندهمش أصلا أعذار، هيقولوا إيه؟ إحنا أسفين، معتذرين، غلطانين. لا ينفعهم، لا ينفعهم المعذرة ولا ينفعهم الاعتذار، ولا يتكلمون أصلا، لا يتكلمون، لا يتكلم يومئذ إلا الرسل. يقول: يا رب سلم سلم. ويشفع الرسل ويشفع المؤمنون ويشفع الملائكة. أما الكفار لا ينطقون، عذابهم تحقق، لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. نسأل الله العافية والله. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. يقال لهم يعني يوم القيامة: هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق، يتميز فيه الحق من الباطل. جمعناكم يا معشر كفار قريش فيه، جمعناكم فيه مع مين؟ مع أشباهكم الأولين من الأمم الماضية. كفار قريش اللي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتون مع فرعون وهامان وقارون وكفار الأمم الماضية. الكفار ربنا قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. الكافر مع الكافر، والمؤمن مع المؤمن. المؤمن من جميع الأمم يحشر بعضه مع بعض، والكافر من جميع الأمم يحشر بعضه مع بعض. ليه؟ كل واحد وأشباهه. جمعناكم والأولين، هذا ما فصل جمعناكم فيه والأولين من الكفار، حتى تجتمع كلكم في مكان للعذاب. فإن كان لكم كيد فكيدون. طب يلا ها، جمعناكم، أصبحتم عدد كبير ضخم، جميع الأمم، الأعداد المهولة من الأمم من أول قوم نوح إلى أن تقوم الساعة، أعداد مهولة من الكفار. لو لكم قوة باجتماعكم يلا، إن كان لكم كيد فكيد، يعني إن كان لكم حيلة فاحتلوا لأنفسكم علي. هو يقول لهم إذا كان لكم حيلة وقوة علي فاحتالوا بها، تقووا، افعلوا ما تشاءون. لا يستطيعوا، إن عدمت قوتهم، لا قوة إلا لله تبارك وتعالى. فإن كان لكم كيد فكيدون، لن يستطيعوا أبدا أن يفعلوا أي شيء. ويل يومئذ للمكذبين. تنتقل الآيات بعد تبيين عذاب الكفار إلى مصير وجزاء المؤمنين. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون، يعني إيه؟ يعني إن المتقين في ظل الجنة، أشجار الجنة، في نعيم الجنة، قصور الجنة، وعيون أنهار من ماء ولبن وخمر ونعيم، ظل وعيون. قال عز وجل: وفواكه مما يشتهون، جميع أنواع الفاكهة، جميع أنواع الفاكهة، مما رأيت في الدنيا ومما لم ترى، فيهما من كل فاكهة زوجان، فواكه مما يشتهون. كلوا، يقال له يوم القيامة هم في الجنة، شفت النداء الجميل ده، كلوا واشربوا، مش بس كده، هنيئا بما كنتم تعملون، بأعمالكم الصالحة جزيتم هذا الجزاء وهذا الثواب العظيم جدا جدا. إن كذلك نجزي المحسنين، هذا الجزاء من الله للمحسنين، المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله عز وجل، وأحسنوا للخلق، أحسنوا لله تعالى بالعبادة، وأحسنوا للرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وأحسنوا لخلق الله تبارك وتعالى بينهم وبين بعضهم. ويل يومئذ للمكذبين. طب النداء الجاي بقى، كلوا، شوف فرق بين النداءين بالله عليك، كلوا واشربوا هنيئا، والثاني كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. يقال لهم هذا في الدنيا، اللي هم المشركون يعني، يقال لهم والعصاة: كلوا في الدنيا واشربوا وتمتعوا، إنكم مجرمون منتقلون إلينا يوم القيامة، نعذبكم بعد هذا الأكل والتمتع القليل في الدنيا. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، في الدنيا كان إذا قيل لهم اسجدوا وصلوا لا يصلون، لأن ربنا قال: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كان يقال لهم اسجدوا ما كانوا يسجدوا ولا يصلوا الله تبارك وتعالى، فلا امتنعوا في الدنيا عذبوا في الآخرة. ويل يومئذ للمكذبين. آخر الصورة: فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث غير القرآن يصدقون إذا يؤمنوا به؟ هل في حديث أصدق من القرآن؟ كلام أصدق من كلام الله عز وجل؟ لا والله أبدا. فإذا كذبوا بالقرآن فبماذا يصدقون؟ لذلك استحقوا العذاب بتكذيبهم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.